سائل يقول: يلاحظ كثيرا من المسلمين كثرة انتشار هذه الهوائيات المسماة بالدش، بالرغم من صدور الأمر بمنع توريده وتصنيعه، إلا أن المشاهد عدم حصول ذلك. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن هذا شر مستطير ومنكر خطير على الأمة عامة في دينها وعقولها وأعراضها، فهل من توجيه لهم؟ نعم، الدشوش شرها عظيم، فنصيحة للجميع الحذر منها وعدم تصويبها ووجود إزالة ما وجد منها. منهج تستند عليه من الشر ومشاهدة الشر، فالواجب الحذر منها. وكذلك كتبنا في هذه نصيحة عامة بأيدي المسلمين تحذير منها، كتبنا لولاة الأمور فيها، نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على منعها. اللهم المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.